كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك. وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم. وبهذا الذي قررنا يحصل الجواب أيضا عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما قررنا، وهو أن يقول: قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه أن جعل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند التذكير بها، مع أن ظاهر الآية يدل على عكس ذلك من أن الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب، لأن إن من حروف التعليل كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه كقولك اقطعه إنه سارق وعاقبه إنه ظالم، فالمعنى اقطعه لعلة سرقته وعاقبه لعلة ظلمه. وكذلك قوله تعالى: فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي أعرض عنها لعلة جعل الأكنة على قلوبهم، لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع الذي يعبر عنه تارة بالطبع وتارة بالختم وتارة بالأكنة ونحو ذلك سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم إيضاحه. وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: الأول أن يقال ما مفسر الضمير في قوله أن يفقهوه، وقد قدمنا أنه الآيات في قوله ذكر بآيات ربه بتضمين الآيات معنى القرآن. فقوله أن يفقهوه أي القرآن المعبر عنه بالآيات كما تقدم إيضاحه قريبا. السؤال الثاني أن يقال ما وجه إفراد الضمير في قوله ذكر وقوله أعرض عنها وقوله ونسي ما قدمت يداه مع الإتيان بصيغة الجمع في الضمير في قوله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، مع أن مفسر جميع الضمائر المذكورة واحد وهو الاسم الموصول في قوله ممن ذكر بآيات ربه الآية. والجواب هو أن الإفراد باعتبار لفظ من، والجمع باعتبار معناها وهو كثير في القرآن العظيم. والتحقيق في مثل ذلك جواز مراعاة اللفظ تارة ومراعاة المعنى تارة أخرى مطلقا، خلافا لمن زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى لا تصح. والدليل على صحته قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فإنه في هذه الآية الكريمة راعى لفظ من أولا، فأفرد الضمير في قوله يؤمن وقوله ويعمل وقوله يدخله، وراعى المعنى في قوله خالدين فأتى فيه بصيغة الجمع، ثم راعى اللفظ بعد ذلك في قوله قد أحسن الله له رزقا. وقوله أن يفقهوه فيه وفي كل ما يشابهه من الألفاظ وجهان معروفان لعلماء التفسير، أحدهما أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة لئلا يفقهوه، وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام عليها. وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير والطبري. والثاني أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه، وعلى هذا فالكلام على تقدير مضاف. وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرة، وللعلماء في كلها الوجهان المذكوران، كقوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا أو كراهة أن تضلوا، وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تصيبوا أو كراهة أن تصيبوا. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن العظيم. وقوله تعالى: أن يفقهوه، أي يفهموه، فالفقه الفهم. ومنه قوله تعالى: ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي يفهمون. وقوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهمه. والوقر الثقل، وقال الجوهري في صحاحه: الوقر بالفتح الثقل في الأذن، والوقر بالكسر الحمل. يقال: جاء يحمل وقره وأوقر بعيره. وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغل والحمار. انتهى. وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن، قال في ثقل الأذن وفي آذانهم وقرا، وقال في الحمل: فالحاملات وقرا. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا وهو ما سمح لنا به وقت الحلقة، ونكمل بقية تفسير الآية في لقائنا القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.